بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في رسالة الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، وهي ما يتميز به المسلم من المشرك، المسائل الأربع الكبرى. وذكر الشيخ فيها أربع مسائل خطيرة، ثم ألحقها بكثير من الآثار. أخذنا منها 13 أثرا وحديثا إلى حديث عائشة الذي في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمر 14: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع اثنين يختلفون في الكتاب فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأثر 15 نأخذ اليوم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. رواه بلال بن الحارث المازني رضي الله عنه. هو المزني، بلال بن الحارث المزني، هذه خطأ. وكذلك جرير بن عبد الله روى مثل هذا الحديث وغيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فله من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا في فضل إحياء السنن، وخاصة السنن التي أميتت، فما بالكم بأصل الدين والتوحيد والملة التي أميتت، كيف يكون أجر من أحياها؟ إذا كان هذا من أحيا سنة واحدة، فما بالك بمن أحيا أصل الملة كالشيخ محمد رحمه الله، فإنه أحيا أصل الملة، ملة إبراهيم، وجددها وبين دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث به، فله إن شاء الله من الأجر مثل أجور هذه الملايين التي استفادت منه إلى يوم القيامة. وبالمقابل، من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، هذه الجملة لا يرضاها الله ورسوله تسمى عند النحويين وعند أهل اللغة تسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأنه لا يوجد بدعة يرضاها الله ورسوله، إنما هي بدعة كاشفة، يعني تكشف عن الوضع فقط لا تقيد. يشبهها في القرآن، قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يوجد إله له برهان غير الله؟ لا. إذن قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، صفة كاشفة، أي أنه كل إله لا برهان له، وكل بدعة لا يرضاها الله ورسول. حتى لا يأتي بعض المبتدع ويقولون بدعنا يرضاها الله ورسول، كما قالوا في تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة وواجبة ومستحبة إلى آخر هذه الخرافات التي أنشأوها. فمن أعوذ بالله أحدث بدعة، وهذا خطورة من أحدث بدعة في الدين، سواء قولية أو اعتقادية أو عملية أو قيد، سواء بدعة مطلقة أو بدعة مقيدة، سواء أنشأ شيء جديد أو أحدث مكان أو زمان أو صفة أو هيئة أو عدد أو شرط أو شيء من تلقاء نفسه ليس له به دليل، فهذا أعوذ بالله عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثام شيء. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما في شيء في الدين إلا لابد أن يكون الله أذن به، ولا نعرف إذن الله إلا عن طريق رسله عليه الصلاة والسلام. الأثر 15 وفي صحيح 16 وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا في تعريف البدعة، حديث عائشة في تعريف البدعة، ما يحتاج يعرفها لك فلان وفلان، عرفها الله عز وجل ورسوله. فأما الله ففي الآية السابقة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثلاثة شروط: شرعوا من الدين وليس من الدنيا، ما لم يأذن به الله. والحديث مطابق الآية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل القيود الثلاثة موجودة في الآية وفي الحديث، ولذلك يسمى هذا الحديث الميزان، هذا وحديث عمر هذا ميزان العمل الظاهر لا بد أن يكون على أمرنا، وحديث عمر إنما الأعمال بالنية ميزان العمل الباطن. نعم. السابع عشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة. نعم. يروى مرفوع وموقوف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، وهذه من أشد الوعيد عليهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني لست منهم وليس منك. بل فيه قراءة أيضا هي أشد شيء عليهم في هذه الآية، وهي: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فارقوا دينهم، من فرق دينه فقد فارق دينه، لأن الصراط واحد. لكن عادة المفارقة هذه قد تكون كبرى وقد تكون صغرى. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآيات هي أشد شيء على المبتدئ. قال عمر هنا: هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة، هم الذين فرقوا دينهم وهم الذين فارقوا دينهم وهم الذين كل حزب بما لديهم فرحون وهم الذين لست منهم في شيء. كما قال بعض السلف: أشد آية على المجادلين قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، بصيغة الحصر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. نحمد الله العافية، نحمد الله العافية. يحرفون ولو كانوا علماء ولو كانوا عدلاء. وقعت اليوم على كلام الابن العربي المالكي، خبيث خبيث، أعوذ بالله، حرف كلام الله كلام رسوله كلام الصحابة، حط لي قانون اسمه قانون التأويل. المشكلة كلام هذا في شرح الموطأ، ثم حتى كلام إمامه مالك حرفه، قال معنى كلام مالك يقول هذول جهلة بالنسبة لأهل السنة عنده، يقول جهلة وأغبياء، وهم أشبه الناس باليهود لأنهم يجسمون يعتقدون الله جارحة كلام هذا. لكن قال: طيب مالك يقول استواء معلوم والكيف مجهول. قال: نعم، هؤلاء الجهلة الأغبياء ما يفهمون كلام مالك. معنى كلام مالك الاستواء معلوم، أي أن الاستواء له في لغة العرب 15 معنى، والكيف مجهول أن لا نعرف أي معنى من هذه 15 أراده الله. هذا نهاية العقل والذكاء. يقول: وهذا كلام مالك الذي لا يجوز غيره، إن معنى كلامه الاستواء معلوم أن له 15 معنى عند العرب، والكيف مجهول تحديد واحد من 15 مجهول. ولذلك قال السؤال عنه بدعة، معنى أنك قال هو من فوض أو من أول، أما من أمره على ظاهرها فهؤلاء الأغبياء الجهلة. ثم مسك حديث الصفات وآياتها في شرح الموطأ، شوف السم تدفق ما يقدر يصبر، ولو إيش دخل شرح الموطأ في هذا كله، مسك الآيات كلها والأحاديث والضحك والنزول والعجب كلها، كل واحدة يشوتها يمين ويسار، أعوذ بالله من حاله. ثم يدعي أن هذا هو الذي ينجيك أمام الله وهذا الموافق العقل، ثم يأتي عندنا من يدافع عنه، وهو ما ترك يعني سب لأهل السنة، شبههم باليهود وقال إمامهم فرعون الذي قال: يا هامان ابني لي صرحا، فمن اعتقد أن الله فوق فهو إمام فرعون هكذا، وإمامهم إبليس وإمامهم الجاهلي أبو أمية بن الصلت لما في أبياته ذكر العلو. أعوذ بالله، ظلمات ظلمات، نسأل الله عليه السلام. ومع ذلك قال الإمام ابن عربي المالكي، حتى كنا نقول قديما يقولون لك: إذا عرفت فترحم وإذا نكرت يقولون: ننتبه لا تخلط بين ابن عربي لذاك الحلولي وابن العربي صاحب أحكام القرآن، فإن بالتعريف كذا. طلع هذا مثل هذا ولا أشد منه، عرف ولا نكر كلهم زي بعض، أعوذ بالله من حاله. الإنسان يحمد الله العافية ما ينقصهم ذكاء ولا ينقصهم كتب ولا ينقصهم معرفة بآثار السلف، لكن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. لماذا؟ لأن قبلها قال تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذر. هذا لسان حالهم وهذا مآلهم، ما أراد الله أن يطهر قلوبهم. فإذا كان هذا ابن عربي وابن حجر وذول العباد ذولا وابن نووي أعوذ بالله والباقلان وابن فورك وغزالي وجويني أذكياء، لكنهم ليسوا بأذكياء. الإنسان يحمد الله العافية هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون، ولا يقرأ لهم ولا يسمع حتى. والله الإنسان لو يقرأ سطر واحد يمرض قلبه، يظلم، يمسك بس بما عرف عليه الحق. لا، الشيطان في اللحظات هذه يزيق قلبه، يستهويه كذا ويزيق القلب. نعم. الثامن عشر. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأميركم، وإن كان وإن حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. اشيلوا الواو هذه. رؤيا، رؤيا في سنن أبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نقطة. نعم، حديث العرباض بن سارية، هذا الحديث يمر معنا في كل الكتب، مر معنا في اللالكاي، والآن يمر معنا هنا. والحديث هذا عظيم، الحديث هذا عظيم، عظيم القدر. يكفيك أنه وصية المودع. لو كان أبوك في سكرات الموت وقال لك: يا بني كذا وكذا وسو كذا وانتبه لكذا، ما تغيب عنك اللحظات هذه، أن في سكرة الموت يوصيك على أشياء مهمة، فما بالك برسولك عليه الصلاة والسلام وهو مودع، مودع، ويقولون له: ما تعهد إلينا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأجل الجماعة ولأجل ترك الفتن، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في العقائد وفي الأفعال وفي الأعمال وفي الأقوال، في كل شيء، في العلوم، في المعارف، اختلاف كثير، حتى مو باختلاف بسيط، اختلاف كبير وكثير، كبير في الكيفية وكثير في الكمية، كثير كل يوم بعد يوم، كما قال الصحابة: منذ أن خرجت روحه أنكرنا قلوبه، ثم ما زال الأمر يزداد يزداد إلى أن وصلنا الآن بعد 15 قرن. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك العلم، العلم هو العاصم بإذن الله، العلم والاتباع والعمل. كيف تعرف سنته؟ كيف تعرف سنة الخلفاء الراشدين؟ تغتر الآن، يجيك واحد من المشايخ يمدح لك ابن العربي ولا يمدح لك ابن حجر، وتقرأ كتبه وتظل ولا تستهويك، ما تدري. لابد تعرف سنته على وجهه، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وإذا عرفتها من كافة وجوهها تعض عليها بالنواجذ وتقول: يا رب سلم سلم، تبتعد عن، ويا الله تسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. التاسع عشر. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من عمل بما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، كذلك هذا الحديث من أشد الأحاديث على البدع، ولذلك أول من جحده بن حزم الجهمي، جحد في هذا وقال: أبدا، هذا ما يثبت، ما هو صحيح. ثم بعده الشوكاني، ثم بعده كل أئمة البدع هؤلاء يحقدون على هذا الحديث. كيف؟ لازم كل من لفظ الكلمة كلهم سوا، وكل واحد على كيفه، حرية الرأي، اللي بيفوض واللي بيحرف واللي بيمرها كما جاءت، كلهم سوا، كلهم أهل القبلة، أهل لا إله إلا الله، القبلة في الدنيا. من قال لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا يعصم دمه وماله، هذه عصمة في الدنيا، حتى بن سلول من أهل القبلة، لكن في النار، من ترك الصراط فهو في النار. 70 فرقة، 73 فرقة. من هي الناجية؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه كيف تعرف أيضا؟ بالعلم، بالعلم. والله أنا كل يوم، كل يوم أنا أحدثكم عن نفسي، كل يوم أكتشف أن لسنا على مثل ما عليه أصحابه في التفاصيل وفي المجمل. كل يوم تكتشف أنهم كانوا في وادي غير الوادي اللي أنت فيه، كل يوم بلا مبالغة. يعني كل ما نقرأ في الكتب وترجع الآثار، ولا الناس عندهم فهم غير فهم المتأخرين، وعمل غير عملهم في التفاصيل وفي الكبار وفي الصغار. طيب كيف تعرف ما هو عليه أصحاب؟ إلا بالعلم وباليقين وبالفهم. الإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين. وأنت شوف، جرب، جرب تشوف الفرق. اقرأ فتح الباري لابن رجب الحنبلي وتشوف الفرق، لأن ابن رجب معتني بالآثار، كل ما جاءت مسألة فقهية جاب لك وش كانوا عليه وش الناس عليه، حتى تشوف أن 15 قرن أدت مفعولها، فعلت فعلها، الشياطين اشتغلت فيها 15 قرن، يعني 1400 وزيادة هذه كلها أدة فعله. فمن أراد النجاة يتعلم ما كان عليه ذلك اليوم، حتى أصحابه بعده مثل ما قال أبو العالية عليكم ما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان، أصحابه بعده استمرار له، لكن غاية الصفاء والنقاء والوضوح والبيضاء من كان على مثل ما عليه ذلك اليوم هو وأصحابه. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه في خطبة الجمعة، حديث جابر في مسلم. إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما أسهل هذا الكلام وما أكثر ما نسمعه، ولكن عند الاختبار يكرم المرء ويهان عند الامتحان. أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ألذ هاتين الكلمتين، ولكن عاد الناس فيها مقل ومستكثر. إنما هما اثنتان، الكلام والهدي. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي رسول الله. الأثر 21. وعن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور قال: مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يروى مرفوعا وموقوفا، والأكثر أنه موقوف على علي. هذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه، وتواتر عند السلف الاستشهاد به عن علي. هذا كلام عظيم. نعم، شرح بعضه قال: قوله لا تزيغ به الأهواء، يعني لا يصير بسببه مبتدعا ضالا، وقوله لا تلتبس به الألسن، أي لا يختلط به غيره بحيث يشتبه ويلتبس الحق بالباطل. قال تعالى: وإنا له لحافظون. نعم، تصلح يشتبه أو بحيث يشبهه، كذا في نسخة. يعني يقول معنى لا تزيغ به الأهواء، يعني إذا أنت مسكت القرآن والحبل المتين ما تزيغ بك الأهواء، ولا تصير بسبب مبتدعا ضالا، لكن إذا أخذت من وجه، إذا آمنت بتنزيله وعرفت تأويله، عند ذلك لا تصير مبتدعا ضالا. أما إذا تتبعت متشابهة قد تكون مبتدعا ضالا، قد يزخ بك في قفاك إلى النار. ولا تلتبس به الألسن، لا يمكن يختلط بغيره، لا يمكن يختلط بغيره، هذا القرآن حفظه الله عز وجل. ولذلك حتى لو أتيت به في الكلام العادي ستخرج القرآن وتعرف فضله على سائر الكلام، يكفيك أنه كلام الله جل وعلا. قال علي: وقد فعلوها، يعني خاضوا في الأحاديث، في الدين يعني، بآرائهم أهوائهم، تعرف العراق من أول الأمر. قال: نعم. فقال له: ما المخرج؟ فقال رضي الله عنه: المخرج كتاب الله، هو المخرج، تمسك به، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار فلم يحكم به ولم يسوس الناس به قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره لم يقل حرمه الله، لم يقل حرمه الله، من ابتغى الهدى من غيره ما قال إن حرمه الله، قال: ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، لأن الله يغار على كلامه، فإذا ابتغيت الهدى من غيره أضلك الله وأنت لا تشعر. وهو حبل الله المتين إلى آخره. قال: لا يشبع منه العلماء، كلما ازداد الإنسان علم ما يشبع من القرآن، ولا يخلق على كثرة الرد، لو أي كلام في الدنيا تسمع مرتين ثلاث أربع تمل، لكن سورة يوسف تعرف أنت أولها وأوسطها وآخرها، قرأتها ألف مرة ومع ذلك كل مرة تقرأها كأنك للمرة الأولى تقرأ، هذه عجب. ولا أي قصة في الدنيا لو تسمعها مرة واحدة مللت من سماعها مرة ثانية، لكن هذه القصة كل يوم تكتشف فيها تفاصيل جديدة، كل يوم تكتشف فيها أشياء جديدة، ولين تموت ولين يفنى الدهر وما فنيت عجائب. فالعلماء يأخذون منها على قدر توفيق الله لهم. قال: ولا تنقضي عجائبه، وذكر الجن وذكر من قال به صدق ومن عمل به أجر. القرآن هو المخرج. في واحد وإن كان مبتدع صنعاني يعني زيدي سباب للصحابة وللسلف، لكن لها بيات أظنها له ذكرها حسين بن الغنام في أول كتابة تاريخ نجد بس الطبعة الأصلية، وهي أبيات الحقيقة يعني جميلة للغاية طويلة. ف يعني ذكر فيها عاد قال فيما قال، ذكر غربة الإسلام وذكر يعني تفاصيل الغربة، فقال: كقوم عراة في ذرى مصر، ما على عورة منهم هناك ثياب المجاذيب، يعدونهم في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، وهم يأتيك يمشي في الشارع عريان ولا يستخدم شيء من خصال الفطرة البت، يختلط وجهه بشعره ويأتيك عريان البت ما عليه سلب، يعدونهم في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، هذول المجاذيب دعاه مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب، ترى الدين مثل الشاه بينهم حتى لم يبقى منها كذا وإهاب، كل مصر فيه مثل المجاذيب، عندنا الحين الدعاء والقصاص ومعبرين الأحلام ومفتين وأهل البنوك والحيل والرقاه، جيوش تناهب الدين، هذا صار ذئابه مثل الشاه بينهم، فلم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الأنيس، كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، ثم ترى تفاصيل التاريخ الأمم كلها، وإن رمت كذا وإن رمت كذا، وهي طويلة وحسنة الحقيقة. فهو كما قال علي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الآية 22: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، رواه طلحة عن أبيه عن جده. نعم. 23: وقال صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، رواه أبو هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمن من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. ما أمر؟ أحسن الله، عشر ما أمر به هلك. عندك الله لفظ الجلال. ما أمر الله؟ عشر ما أمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا. حديث غريب. نعم. هذا أيضا يروى مرفوع موقوف، وسيمر معنا إن شاء الله في لالكاي، لأن الإمام محمد أخذ من بعض الكتب اللي تجمع الأحاديث مثل مشكات المصابيح ومثل الكتب هذه اللي تجمع، وينسب مثل قارة وكذا وكذا، لكن بعض يصح مرفوع موقوف. يقولون بعض الصحابة: إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر الله به هلك، لأن الأمور واضحة وجلية والوقت كله يساعدك، كلش واضح. ومعنى من ترك من رغب، أو من يعني بعض الشيء، ليس معناه أنك لابد تستوعب الدين كله، لكن من رغب عن بعض الشيء أو من ترك بعض الشيء زهادة فيها ونحو ذلك. وسيأتي زمان من تمسك بعشر ما يعلم نجا. الآن في بعض الأشياء والله أنك تدري أنها هي الحق لك ما تستطيع، والناس ما يتركونك، هذا ليس معناه تزهيد في العمل، لكن معناه شدة الغربة وأن الإنسان اتق الله ما استطاع. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك هذا الأثر من 25: خط عليه الصلاة والسلام، خط عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء حتى بالوسائل التعليمية والرسم هذا حتى يرسخ، خط وخط خطوط عن يمين وشمال، وقال: هذا سبيل الله، لا يوصل إلى الجنة إلا طريق واحد فقط، هذا سبيل الله، من تمكن من الصراط وكان على سواء الصراط يعني في الوسط لا يأتي عند الحواف حتى لا تنفتح للأبواب هذه يدخل فيها، يكون في الوسط ويتمكن من الصراط ويسارع فيه أيضا نجل. وهذه الطرق على كل منها شيطان إنسي أو جني، ملتحي أو غير ملتحي، داعية أو ليبرالي أو شياطين، أشكال والوان يدعونك إلى هذه السبل. من أطاعهم قذفوا في النار، كل واحد يقول يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم، كما في الحديث الآخر من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب، يلبسون جلود الضان المسكنة والدين على قلوب الذئاب، وأن أطاعهم قذفوا في النار صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تقترب من الحدود ولا ترفع الستور المرخاة، وتمكن من الصراط، تمكن منه. وأعظم ما يمكنك من الصراط وأعظم ما يزكيك العلم، العلم أكثر الناس الدين هذا أصلا غريب ما طرق اسمعه. السلام عليكم. يأتينا الآن سيأتينا كلام الشيخ في الشرك، أصل الشرك ما طرق اسمعه. أكثر الناس اليوم لو تقول لهم ترى اللي موجودين في العالم الإسلامي كله هم نفسهم دين أبو جهل يكذب، يقولك يا أخي ذولا يقولون لا إله إلا الله، هذول يصلون يحجون يعتمرون، ما فهم أصل الملة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الملة غائبة عن أكثر الناس. لو تقول للدول الإسلامية هذه ترى ما يجوز السفر إليها، كل الناس تقول أكيد في عقلك بلى، أكيد أنك مجنون. كما قال الشيخ، قال ما أعز من لا يعده جنون. إحنا الآن بس نبغى النسبة، كم نسبة اللي ما يسمي هذا جنون؟ لو تقول إن إن إن, إن اليهودي والإسرائيلي تؤكل ذبيحته، وهذا اللي اسمه عبد الرحمن واسمه عبد الله، ما تؤكل ذبيحته ولا تنكح ابنته إذا كان يدعو غير الله، ما أحد الآن يفهم أصل الملة. فإذا كان الغربة في أصل الدين فما بالك عاد بالفروع. فما يعلمك الصراط إلا العلم، تدري اللي لك واللي عليك واللي كانوا عليه واللي الناس عليه، ولا تغتر بنفخ الشيطان في الرجال أو في المذاهب أو في الكتب، إن هذه حيلة خبيثة كما قال الشيخ محمد. الحجة الفرعونية والحجة القرشية، والحجة الفرعونية ما بال القرون الأولى، معقول الناس دي كلها غادية وأنت اللي فاهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أباءنا وأجدادنا ما بال القرون الأولى. هذه الحجة الفرعونية. والقرشية إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 5 وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام، واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا يروى أيضا مرفوع وموقوف، ويروى أنه على 7 أحرف، إن هذه الأحرف 7، ويثبت عن الصحابة أكثر شيء، أكثر هذه تثبت عن الصحابة. القرآن على 5 أوجه، من ضمن الأوجه ولا يعني من هذه الحيثية 5، وله حيثيات كثيرة: حلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال. فالحلال أحلوه، انتبه لا تحرم الحلال، أحله حتى لو كان أنت ما تريد أو تعافى أو ما تحبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأكل الضب قالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأعافى. فأنت أهم شيء تحل الحلال حتى ما تغير الدين، انتبه لا تقول الشيء حرام وأنت ما تدري أنه حرام، لا تحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك. والثاني عكسها: لا تحرم الحلال، حرم الحرام حتى لو كان ابتليت به، انتبه لا تستحله، لا تستحله أو تغير الشريعة حتى لو أنت مبلي به. يعني لو واحد قال لك يا أخ جزاك الله خير ترى نغمة جوالك هذه معازف، ترى ما تجوز المعازف، انتبه لا تقول ما فيها شيء، هم تصير عاد على الذهب التي كانت يده، كل صحيح الله يتوب عليه، هذه معازف. في كل عقل، كل واحد عنده فطرة يدري أن هذه معازف، موسيقى أنغام، سواء كانت في جوال في نشرة أخبار في اللي يكون. فالآن بعض الناس يستدرجهم الشيطان أن يقول لك يا أخي ما فيها شيء، هذه مين معازف؟ حرم الحرام ولو لم تقوى عليه لكنك اعتقد حرمته حتى لا يتغير الدين. والمحكم ما الفرض فيه؟ العمل. يجب أن نفهم هذه النقطة دائما. المحكم وهو بحمد الله أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، بحمد الله الدين أكثر محكم، أكثر الدين محكم، الصلوات 5. ولذلك الآن يقولون أنتم جيتوا بدين جديد، ويلبسون خاصة على صغار السن يقولوا يا أخي هذا دين جديد. تقول لي طيب الصلاة الخمس هل نختلف عن المسلمين فيها؟ الزكاة، الصيام، الحج، الأمر معروف، النهي عن المنكر، يعني تعدد لهم شرائع الدين كلها ولا هي محكمة، ما فيها اختلاف. آخر شيء تتنزل معهم لين تصل إلى أن المشكلة عندهم في الرجال فقط، أنتم تجترئون على بعض الرجال وغيركم ما يجتري على الرجال. هذه إذا وصلوا النقطة هذه سهلة، بيننا وبينهم الحق الواضح. فاعمل بالمحكم. والمتشابه ما الفرض فيه؟ الإيمان. ترى بعض الناس يظن المتشابه الفرض فيه أن تكشفه، تروح تلحق المتشابه وتلح وتسأل، مبادرة الفرض فيه. أي شيء متشابه عليك الفرض أول شيء يطرأ على قلبك أن تقول آمنا به كل من عندي ربي، بعدين كشف لك ما كشف لك هذا عاد أمر الله سبحانه، يمكن يكشف لك الآن في السنة الجاية، اللي بعده اللي بعده، يمكن تموت ما يكشف لك. في متشابه ما يكشف إلا يوم القيامة، ومن ذلك الله عز وجل ذات، مهما تفكر المتفكرون ومهما أعملوا أذهانهم في حقيقة صفاته وكيفيتها، كيفية ذاته لن يكشف لهم في الدنيا، أليس كذلك؟ إذا في متشابه أصلا حجب، فمن العقل أن توقف العقل عند حد. كذلك بعض كن أفعاله، لما أضل هذا ولما هدى هذا، مع أن بيّن حكمتها لكن هو لا يسأل عما يفعل، كما قال السلف أما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، لكن الموقن من الآن يدري أن الله ليس بظلام للعبيد، شيء يحق في نفسه يترك. آمن بالمتشابه. وترى هذه النقطة بالذات أكثر الإخوان ما يعطيها حق. إذا جاء متشابه مثلا مسألة التحكيم، مسألة التولي، مسألة الشرك، مسألة التبرك، مسألة التوسل، يعني مسائل كثيرة حتى في المتشابه مو بلازم تلح إلا في هالجلسة ينكشف لي، أو في هذه السنة ينكشف لي. إذا علم الله منك الصدق وأنك تريد الحق فعلا، لا بد أن الله يختبر نيتك. هل أنت تريد الترفع عن الناس، لفت الأنظار، صرف وجوه الناس إليك، ممارات العلماء، مجارات السفهاء ومنهم الخوارج والمرجئة، ماذا تريد أنت؟ فإذا علم الله منك صدق النية يمكن يفتح لك الغطاء بالتدريج، يرفع عنك بالتدريج. كذلك الحكم على الناس، التكفير، التبديع وأمثال ذلك. فالمتشابه دائما أكثر طلاب العلم نجابة وتوفيق هو اللي إذا اشتبه عليه شيء يترك، يؤمن به ويترك إذا وجد حله، ولا إن شاء الله الأيام مع ملازمة قراءة القرآن وتفسيره والحديث ومعانيه والآثار ينكشف. وكم من مسألة كانت مشكلة ثم أصبحت مثل الشمس بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا بجهد أحد، كل هذا بالصبر. أما اللي يقف خلاص يترك طلب العلم إلا هالمسألة لازم أعرف حدوده وأعرف كذا، يمكن ما تدري يعني، يمكن أصل عقلك ما يدرك الآن، يمكن من رحمة الله عز وجل بك إنك ما يكشف لك الآن، يمكن من رحمة الله بك إنك يعطيك مقدار معين منه وليس كل أبعاده. مثل الرزق، يمكن الله عز وجل لو بسط لك الرزق لبغيت في الأرض. حتى في العلم ترى لو بسط الله لك في العلم فجأة يمكن تبغي في الأرض، وطغيان العلم أشد من طغيان المال، كما قال سفيان والله طغيان العلم أشد من طغيان الدرهم والدينار. كونك تدعي أنك تملك الحقيقة أو عرفت الحقيقة هذا يخلي الناس تطوش. فلذلك من رحمة الله بك أن يدرجك تدريج حتى في العبادة. وفي أثر يعني طريف ذكر ابن أبي الدنيا أن داود عليه السلام قال يا رب اكشف لي الحقائق كلها سوى، يعني الجنة والنار وكل شيء. فيروى أنه رفع له بعض الغطاء فذهل، ما قدر حتى يستغفر ولا قدر يصلي ولا قدر، ما قدر يعني ما عاد يتحمل، كل شيء قدامه مكشوف، الضلال والهداية والنار والجنة والناس وكل شيء. فقال يا رب أعطني ما يكفيني، أعطني ما أستطيع. عند ذلك تستطيع تعمل، فتشوف حتى المعاني الحسنة لو كشفت لك كلها سواء يمكن تضرك. فدع الله عز وجل هو اللي يختار لك، لكنك أنت أصدق أصدق فقط. ولا حتى ترى العلم لو بسط لك كله والله تبغي في الأرض. ولذلك العلماء يقولون يؤخذ بالأيام والليالي ويصاحب تزكية، كل ما تتعلم تعمل، كل ما تتعلم تعمل. أصلا لو تعمل ما عاد ترغب في الازدياد، إنما يرغب في الازدياد اللي ما يعمل. ولا لو كنت تعمل لو الدروس هذه كل أثر يمر نعمل به والله أنك تقول بس يكفي، ما عاد أقدر. مثل ما كان الصحابة يأخذون خمس آيات ثم لا يجاوزونهن، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل والإيمان ويعملون ويعرفون حدوده ويعرفون ثقل الحق، وبعدين يأخذون الخمس اللي بعده. وأكثرهم ماتوا ما كمل ولا عشر القرآن، وإن كان يحسن قراءة لكن عمل، يريدون بالعمل. الأثر قال بعدين ذلك الأمثال اعتبر بها، الأمثال اعتبر بها. ولذلك يقول عامر بن مرة: ما مر بي مثل في القرآن وما عرفت وجهه أو ما عرفت مراد الله إلا ضاق صدر، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. الله عز وجل أثنى على العالمين في هذه النقطة، هو اللي يعقل المثل، يعرف لماذا ضربه الله وما أراد الله به، ويعرف الأصل ويعرف الفرع ويعرف وجه الشبه ويعرف يستفيد من المثل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر ثلاثة، أمر بين غيه فاجتنبه، وأمر بين رشده فاتبعه، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله تعالى. والله لو تعمل بهذا الأثر اللي يشبه حديث النعمان ما عاد تحتاج حتى تستفتي، وين أفتوك وأفتوك كثير من الأشياء إلا التفاصيل اللي فيها أدلة، مثلا كيف تمسح الخفين، كيف تقصر الصلاة، لكن النوازل والأشياء اللي تحصل لك ما عاد تحتاج فتوى، في أمر بين رشده. مثلا طلق طلقة واحدة في طهر لم يقربها فيه وتركها حتى انقضت عدتها، أمر بين رشده لك وللمفتي وللناس، واضح أنك على الجادة تمام. وفي أمر بين غيه، واضح، وفي أمر ملخبط ملتبس. في اللي بين رشده اعمل، واللي بين غيه اتركه، واللي بين اختلافه واضطرابه واختلاف العلماء فيه وكثرة الكلام فيه دعه، وإن أفتوك وأفتوك إذا كان يحك في الصدر ويحز دعه. نعم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فبين أن في الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين. نعم، في منافقين يقرؤون القرآن، في منافقين يقرؤون القرآن وهم منافقين، من المبتدعة والأحزاب والظلال والرافضة والصوفية، كل يقرأ القرآن لكن منافق. لكن الشيخ رحمة الله عليه دائما يركز على القرآن، هو والله هو النجاة وهو العلم. وحتى تفسير الشيخ للقرآن تفسير بديع، بديع للغاية، وإن كان وجدوا منه أوراق متناثرة، يعني ما كان الشيخ في آخر حياته يا مصر التسعين بس يكتب كل آية، يكتب فوائده، يمسك الآية يكتب فوائده، يعني شيء عجيب. ما دخل في النحو ولا في القراءات ولا في اختلاف، خلاص فهم تفسيرها يكتب فوائده. قصة آدم، هذه قصة آدم في سجود الإبليس، استخرج منها 42 درس، 42 درس كل واحد مجلد الواحد. في بس قصة الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، كم طلع منها فوائد، وتفسيره موجود. يعني كان الشيخ رحمة الله عليه القرآن، القرآن هو أساس العلم أوله وآخر، والسنة إنما تبين توضح. ولذلك الآن سيعرج على السنة والآثار. وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتباعهم لذلك. شوف شرطين، فيه من يعلم ولا يعمل، وفيه من يعمل ولا يعلم. أعلم وأتبع، أهل الحديث هم أعلم وأتبع. نعم. فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان. يا الله. وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة. شوف كلام الشيخ، حتى في كل ملة ترى أهل الحديث والأثر في كل ملة هم الطائفة الناجية. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهتدون وبه يعدلون. وفي قوم عيسى قال تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وفي هذه الأمة قال تعالى: وممن في سورة الأعراف: خلقنا بعدهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. يمسك بالكتاب. ولذلك علي رضي الله عنه لما استغربوا عن حديث التفرق، هو رواه حديث التفرق، وحضر هذا زعيم النصارى وزعيم اليهود في العراق وقال على كم افترقتم، كلهم جحدوا فقال كذبتم، أنتم على 71 وأنتم على 72 ونحن سنزيد عليه ب73. ثم نزع علي بالقرآن، قال هذا الحديث أصلا مصداقة في القرآن، ثم أتى بالتفرق في القرآن، تفرق اليهود وأن منهم أمة مقتصدة والنصارى وهذه الأمة. فقال الشيخ في كل ملة الطائفة الناجية المنصورة هم أتباع الرسل العالمون بالآثار والمتبعون لها. فهذا فضل العلم، فضل العلم بالأثر، العلم ليس بالأقيسة ولا الاستحسان ولا الحيل ولا الرأي، هذا كل يستطيع العلم بالآثار، بآثار النبوات، هو العلم اليقين اللي أتى به جبرائيل، هو النور. ما في يقين يورث في القلب، الرأي يورث يقين، رأيك ورأي ورأي فلان ما يورث يقين، الاستحسان والقياس يورث يقين، لكن الذي أتى به جبرائيل على قلب محمد ورواه أبو بكر وعمر ونقل إلينا، أليس هذا هو غاية اليقين، حق اليقين؟ فلماذا نزهد فيه؟ العلم بالآثار واتباعه. نعم. والرسل عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين. ما في شك، من زعم أن الرسل ما بلغت فهو يكفر، الرسل قد بلغت البلاغ المبين وانتهت، انتهى اللي عليها وماتت، إلا ما كان من عيسى وسينزل ويموت. نعم. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب. وأخذنا في التفسير قريبا قبل درسين وش معنى مهيمن بالنسبة للقرآن، وش معنى الهيمنة، التصديق والشهادة والهيمنة والسيطرة، يعني عدة معاني لقوله مهيمنا عليه. نعم. وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا له وموافقة علما وعملا، وأيضا موافقة له، وموافقة له علما وعملا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيه والله صدق الشيخ، يقول أسعد الخلق وأعظمهم نعيم، نعيم ترى حتى في الدنيا، وأعلاهم درجة، هم أعظم اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد نصيبك من اتباعه ومعرفة ما كان عليه ومواثقته في العلم والعمل، كلما تزداد نعيم وسعادة وعلو درجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه بعض رسائل الشيخ النافعة والنفيسة والتي يعني مغفول عنها، وأكثر رسائل الشيخ ما يعرف قدرها.